السلام عليكم. اليوم القصة صادمة وتحتاج منكم إلى تركيز في الأحداث الغريبة اللي حصلت فيها. القصة كانت في عام 1996 إحدى مديريات محافظة ذمار اليمنية. في رجل اسمه علي، علي شاب محترم ما عنده مشاكل، وضعه المادي مستقر، تزوج من امرأة اسمها نورة والله رزقه منها بأربع أولاد. الأول اسمه جبل، والثاني الحسن، الثالث الحسين، الرابع يحيى. يحيى عمره 6 سنوات، حياته مستقرة ما عنده مشاكل، لكن رجع مرة ثانية يفكر في الفتاة اللي ما قدر يتزوجها قبل نورة، اللي هي اسمها أحلام. هذه واحدة من بنات عمه، وكان يعني بنات عمه ما هو خليص، يعني من الجماعة. ما عطوه لما تقدم لها سابقا قبل نورة، لأن ولد عمها كان مثل اللي حاجر عليها ويبيها وكذا، وصارت لها مشاكل وبسبت هالموضوع هذا علي ابتعد وتزوج نورة. بعد سنوات من زواجه وكذا اكتشف ان أحلام الى الان ما تزوجت، وان السبب اللي كان يمنع زواجه منها الان انحل، لان هذاك خلاص تزوج وعاش حياته وبقت هذه منال في بيت اهلها ما تزوجت. صار يحوم ويفكر، وانا بأخذها واتزوجها وشلون وكذا. راح للبنت احلام وعرض عليها، قال لها توافقين؟ تديني انا احبك من زمان وما حصل نصيب، وأنا تزوجت وصار عندي أولاد، لكن الآن رجعت مرة ثانية أفكر فيك، وأنا أبيك على سنة الله ورسوله، توافقين تكونين ثانية؟ قالت أبدا ما عندي مانع. قال خلاص. بس فعلا راح لزوجته نورة وعرض عليها الفكرة. قال اسمعيني، أنا بصراحة أبي أتزوج، والبنت اللي أبي أتزوجها هي أحلام، واحدة من جماعته، بنت عمي. إيش قاعد تقول أنت وكذا؟ بكت وقامت تلطم، وأنا شنو قصرت وياك؟ قالها بصراحة أنت ما قصرتي بشيء، مرأة محترمة ونعم فيك، لكن أنا أبي بنات، أنت خلفيتك كلها أولاد، وصراحة أنا أبي بنات. يعني في مرات الزوج يقول أبي أتزوج علشان أبي أولاد، لما زوجته تجيب له بس بنات. علي موضوع العكس، هو موضوع ترى فقط عذر يعني يستخدم من قبل بعض الرجال للزواج. قول أبي أتزوج، لا تقول لي بنت أبي بنات ولا أبي أولاد، لأن هذا الموضوع أنت عارف أنه بيد رب العالمين، لا بيدك ولا بيد الزوجة. لكن هو ما أخذها ذريعة للزواج، قال لها أنا صراحة بتزوج وأنا أبي بنات، وأنت خلفتك كلها أولاد، وهذا صارت تبكي وتلطم وكذا. قال أنا مهد النور الموضوع، وهي عاد كيفها، منتظر اللحظة المناسبة اللي يروح يخطب بشكل رسمي ويتزوج. جالس يرتب أموره. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، نورا جنت تفكر الليل والنهار شلون أخليه يتراجع عن هالفكرة قبل لا يقدم على الموضوع الزواج. ومن هالأمور صارت تتشكى لصديقة لها، جارتها اسمها غرام. فتقول لها يا غرام، شفت إيش قال لي؟ قال لي بتزوج عليك وأنا ما قصرت معاه، يعني جبت له أولاد الحين يقول أبي بنات، أهو يبي أي عذر علشان يتزوج علي. المهم غرام قالت له شوف يا نورة في حل. قالت جد والله؟ الله يخليك انقذيني فيه، قولي لي شنو الحل. قالت في شيخ يسمونه أبو الحجاج. أبو الحجاج هذا وحدة بوحدة يسوي لك العمل من هني تشوفين النتائج من الصوب الثاني على طول. جد والله وين؟ قالت القرية القريبة من عندنا هني، وأنا حاضر بروح معاك للشيخ. طبعا سميه شيخ، هو مشعوذ يعني ساحر. فعلا اليوم الثاني راحت نورة مع غرام إلى القرية اللي فيها الشيخ أبو الحجاج. مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟ والله زوجي يبي يتزوج علي وكذا. قال لها ماشي، هذا موضوع سهل، بس تبين تخلينا يعني كنسل فكرة الزواج؟ قالت لا إيه والله يا شيخ، واللي تبي أنا حاضرة وكذا. قال لها بشري، ما طلبتي شيء. عطاها حجاب وعطاها بخور وقال لها هذا تبخرين في بيتك، وهذا الحجاب تحطينه تحت الفراش أسبوع وتعالي قولي لي شنو صار. قالت لها إن شاء الله. المهم سوت اللي طلب منها الشيخ، بخرت البيت وحطت الحجاب تحت الفراش، وزوجها علي جاء ونام عادي اليوم الأول الثاني الثالث أسبوع، ورجعت له قالت له الشيخ ما صار أي شيء. قالها إذن هالموضوع هذا ما راح يحله إلا السحر الأحمر. قالت شنو؟ قالها إيه نعم، السحر الأحمر هذا والله لو فيل يبي يتزوج على زوجة الفيلة، السحر هذا بإمكان أن يغير رأي الفيل، مو زوجك بس. الله يخليك يا شيخ، شلون كذا؟ قال لها لكن هذا يحتاج إلى تضحية. قالت له شنو التضحية؟ قولي. قال لها صدقيني ما تقدرين على هالتضحية. قالت له مستعدة أقدم أي شيء، ولا أن زوجي يجيب لي ضرة تدمر حياتي. قال لها ماشي، ولدك الصغير هذا الدلوع الصغير شو اسمه؟ قالت ايه يحيى، هذا اخر العنقود. قال لها الله، اخر العنقود ها؟ جيبي لي اصابعه. قالت شنو؟ نعم. قال جيبي لي اصابعه هالولد الصغير هذا اللي هو يحيى، جيبي لي اصابعه. قالت له شلون يعني ايش تقصد انت؟ قال جيبي لي اصابعه قصيهم وجيبيهم لي اسوي لك العمل اللي يخلي علي زوجك هذا خاتم بصبعك، لا يتزوج ولا يلف لا يمين ولا يسار. قامت تصارخ وخافت من طلب، شلون جيب اصابع ولدها تقصهم؟ قالت لا لا لا انا ما ابي خلاص، تركت الساحر وطلعت. خافت شلون تقص اصابع ولدها الصغير هذا؟ هذا ساحر ملعون. وركزوا لي على الخطة اللي سواها الساحر. رجعت وهي خايفة ومرتبكة وتحضن بولدها وتحضن بعيالها الثانيين، وأنا شلون وصلت لهالمرحلة. ثاني يوم ولا علي رايح وخاطب أحلام أو تنجن نورة وتروح التشكى عند غرام. الحق على يا غرام، راح خطبها وسوى اللي براسه وكذا. قالت له زين والشيخ شو سوالك؟ قالت الشيخ آخر مرة اللي رحت له أنا بروحي طلب مني طلب صراحة أنا رفضته وخفت. قالت ليش؟ شنو طلب؟ قالت طلب مني أجيب لأصابع ولدي الصغير، وإذا ما جبت الولد ما راح يسوي لي العمل. وتبكي وتلطم، وأنا لازم هذا زوجي، أنا لازم أخليه يتراجع عن فكرة الزواج وكذا. منهارة مو متقبلة انه راح يتزوج عليها او تلتفت عليها غرام. قالت لها نورة عندك 4 اولاد، ضحي بواحد وبكرة بعد بيجيكم يعني اولاد يعني اكثر، واحد يحل كل المشكلة هذه كلها. وصارت تفكر لا انا ما اقدر وشلون. قالت سمعي انا بساعدك، ارسلي لي ولدك اللي هو يحيى، واذا جاني البيت اربطه وانتظرك لين تجين انقص اصابعه ونقتله. قالت بعد نقتله؟ قالت اجل تخلينا بدون اصابع، اكيد راح يفضحنا، ايش تبين فيه بدون اصابع؟ انقص اصابعه وبعدين نقتله وندفنه ولا حد يدري، وندفنه عندي ببيتي بعد، يلا ايش تبين؟ طبعا غرام هذه زوجها متوفي وعايشه في البيت بروحها. صارت تفكر تفكر، قالت لا لا لا لا لا يا غرام لا لا مستحيل اسويها. رجعت للبيت طول الليل وهي مشاجره ومشاده كلاميه بينها وبين زوجها علي على موضوع خطبته، وهذاك يقول له سوي اللي تسوينه واضرب راسك بالحيط وانا راح اتزوج غصبا عليك ومن هالكلام. اليوم الثاني الصبح خلاص صحت نوره وصحوا معاها شياطينها. قالت يحيى تعال روح لجارتنا غرام وقول لها ان امي تسلم عليك وتقولك تسوي اللي اتفقنا عليه. قال ان شاء الله ماما. ويروح الولد ما يدري شو السالفه، ضرب الباب فتحت له غرام. نعم. قال لها ماما تسلم عليك وتقولك سوي اللي اتفقنا عليه، او تمسك الولد من ملابسه وتدخل البيت. الولد انصدم، حطته في الارض وبدت تربط فيه ملابسها بالشال واللفة وكذا، ربطت الولد وخلته على الكنبة وتنتظر والدته لين تجي. هذيك بعد ما أمنت المكان وأن زوجها ما هو موجود في البيت وتروح إلى جارتها غرام، قالت لها ها نورة ننفذ. قالت لها خلاص نفذي، وتروح تجيب غرام سكين وتقطع أصابع الولد ويصرخ، وأمه حاطة إيدها على فمه علشان لا يتكلم بكل قساوة قلب. خلاص كأن تشوف اللي تحتها هذا ذبيحة. يوم قصت أصابع قالت لها عطيني السكين، وتأخذ السكين وتنحر ولدها تقول عشان لا يتعذب. الله الله على الروح الإنسانية اللي عندك يا نورة. ما تبيه يتعذب، كلام حلو تبيه يموت بسرعة. يا رب كمنا بعقولنا. والله البعض الحريم إذا فصلت خلاص ما تفكر أبدا لو متر قدام. وحفروا ودفنوا الولد، خذوا الأصابع وراحوا فيه وين؟ للشيخ أبو الحجاج. أبو الحجاج أول ما شاف الأصابع قاعد يضحك، ليش نجحت الخطة؟ شنو الخطة يا أبو طلال؟ اسمع الخطة اللي سواها. أخذ الأصابع وحرقهم في النار لين أصبحوا مثل الرماد، وطحنهم وعطاهم النورة. طبعا في كل مرة كان يأخذ منها مبلغ بسيط، وقال لها هالرماد هذا تحطينه على الأكل لزوجك. قالت لا تم. وبعد أسبوع مري علي، قالت لحاضر. رجعت البيت. طبعا لما رجع علي من دوام صارت هي تبكي ويحيى ما أدري وين راح، طالع برا بالشارع ويدورون عليه، والحارة والحي كله يدورون معاهم. تعب علي من كثر ما بحث هو الناس والجيران، وبلغوا رجال الأمن وسجلوا بلاغ لكن بدون فايدة. صار المسكين يبحث الليل مع نهار على ولده، ما خلى مكان، سأل الجيران، سأل العالم، راح المستشفيات، راح مراكز الشرطة، أبدا ما له أثر. صار يمشي ويسأل، رد بالليل تعبان، والزوجة تقول له ما يخالف ما يخالف، إن شاء الله نلقاه إن شاء الله، أكل شيء أكل شيء، أنت من الصبح على لحم بطنك وتدور على الولد وكذا علشان تقوي نفسك وتروح تدور عليه، وتسوي له العشاء وتحط له رماد أصابع الولد وهذا يأكل. اليوم الثاني الصبح تسوي له فطور وتحط له شوية من الرماد ويروح يدور على ولده، يجي الظهر تسوي له غدا ويدور، يعني كل شوي حطت له لين خلصت رماد الأصابع صار في بطن أبوه. شافت أنه ما في شيء تغير، والرجل يأس بعد 3-4 أيام ويتحسر ويقول إن شاء الله أننا نلقى الولد وإن شاء الله كذا. لكن كذلك الشيخ إيش قال لها؟ قال لها الخطوة الأخيرة بعد أسبوع تمرين علي، يعني الظاهر في النهاية في شيء لازم تسويه. خلص الأسبوع وتروح هي وغرام، راحت للشيخ قالت لي يا شيخ أنا الحين قتلت ولدي وقصيت أصابعه ووكلت أبوه الرماد وسويت كل شيء ماكو فايدة. قال لا لا لا لا تخافين، الآن بس في شغلة واحدة وخلاص وراح تكتمل العملية. قالت له شنو؟ قال لها انتظري. قام وقفل الباب شوي، ولا طالعين اثنين من اصدقائه من داخل البيت او يمسكون نورة وغرام او ضرب ويعتدون عليهم جنسيا. صارت تبكي وتصرخ، قال له اكلي تبن ولا تكلمين ولا اسمع صوتك، وعلى فكرة اذا رحتي وتكلمتي ولا اشتكيت ولا قلتي لحد راح اقول قصة انك قتلتي ولدك لانك اعترفتي لي وانت جبتي لي الاصابع. الشيء الثاني راح تفضحين نفسك اني انا اعتديت عليك جنسيا. الشيء الثالث ابي تجيبي لي 2 مليون ريال، تفهمين ولا لا؟ يلا اطلع برا. ضربها هي واللي معاها وطلعوا. ردت البيت تبكي ومنهارة، نسيت حتى موضوع علي، طلع لها شيء يشغلها الحين بهالدنيا، مصيبة أشغلتها عن سالفة زوجها بيتزوج عليها، مصيبتها أكبر، جريمة قتل، قاتلة ولدها، بدأت تستوعب وهذا نصب عليها واعتدى عليها ويبي منها فلوس وورطة ما بعدها ورطة. صارت تسولف فيها غرام، شو نسوي وش نسوي، راح يفضحنا وراح كذا. قالت خلاص غرام، انا زوجي عنده صندوق مخبي فيه الفلوس، وبدل ما يتزوج فيهم خليني اخذ الفلوس، كم مليون ظهر، مليون مليونين يبي يتزوج فيهم، بدل ما يتزوج فيهم خليني نعطيهم للشيخ ونخلص من هالقصه. قالت لها يلا خلصينا من السالفه، وتروح فعلا وتكسر صندوق زوجها علي وتاخذ الفلوس اللي فيها وتروح للشيخ ابو الحجاج او يمسكها هو واصدقائه ويعتدون عليهم مره ثانيه وياخذون الفلوس. قال لها تجيبي لي بعد 2 مليون ريال، يلا لا افضحك والحين واخلي سيرتك على كل لسان. يوم طلعوا خلاص انهار، حتى ان نورة كانت تفكر انها تنتحر. قالت له غرام شوفي، دام ان احنا وصلنا الى مرحلة من الاهانة والذل والمسخرة، هذا ما راح يتركنا بحالنا، هذا كل فترة راح يبتزنا بالفضيحة وبالجريمة وبالكذا، وممكن انه يختفي ويبلغ احد بالمعلومات وراح نتورط، لازم نخلص عليه. قالت له شلون؟ قالت له انا زوجي المتوفي عنده سلاح انا مخبيته في البيت، باخذه بحطه تحت العبايه اللي انا البسها ونروح له على بنا نعطيه فلوس. أو نقتلهم ونخلص عليهم. قالت يلا. تعرفين تستخدمين سلاح؟ قالت أعرف. أو فعلا وتروح غرام وتاخذ السلاح وتحطه تحت عباتها معاها نورة للشيخ. أول ما دخلوا عنده وتقوم نورة تلهي الشيخ على ما غرام طلعت السلاح وبدأ الرمي وتقتل الشيخ أبو الحجاج وتقتل صديقه اللي دخل عليهم بعد ما سمع اطلاق النار. اقتلت الاثنين، بقى واحد. هالواحد هذا ما جاء، كان هو جاي في الطريق وسمع صوت اطلاق النار، ولما اقترب من البيت شاف امرأتين يركضون، عرفهم هذه نورة ومعاها غرام. هني يوم دخل البيت لقى الشيخ مقتول وصديقهم الثاني كذلك مقتول، وصوت اطلاق النار سمعوه أهل القرية وتجمعوا وشافوا أن هالشيخ مقتول ورجل معاه، ومسكوا صديقه الثالث، اعتقدوا أنه هو اللي ارتكب الجريمة. يوم حضروا رجال الأمن اعترف لهم بالسالفة، قالهم يبا في بنتين احنا كنا نستغلهم، والشيخ كان يجيبني أنا وصديقي نعتدي عليهم وكان يبتزهم في موضوع الفلوس. من هذول؟ هذول من القرية الفلانية اسمها نورة والثاني اسمها غرام، ويلقون القبض عليهم. يوم جابوهم وخلاص انكشف كل شيء وتقوم نورة وتبطل جربة، قالت هذا ابتزني وخلاني أسرق فلوس زوجي وأعطيه إياه واعتدى علي جنسيا. وغرام قالت نفس الكلام، لكن في شيء استغربوا منه رجال أمن، قالوا له أنت نورة زوجك علي؟ قالت إيه نعم. وليش رايح للساحر؟ قالت لا لأنه كان يبي يتزوج علي وكذا. قال ها أوكي، أنت مو ولدك اللي مختفي الآن وصار لنا أسبوع شوي ندور عليه اللي هو يحيى؟ أهني عاد بدت ترتبك وخايفة. قال الحين أولدك مختفي وانت رايحة عند الشيخ تقولي له تعال شوف زوجي لا يتزوج علي، ورايحت له مرة ثانية، زين ولدك الحين ليش ما انشغلتي في البحث عن ولدك؟ يوم ضغطوا عليها وتعترف بالسالفة، قالت يبا انا وصديقتي غرام اللي قطعنا اصابع ولدي وعطيناه للشيخ، والشيخ عمل لنا سحر وسواه مثل الرماد وحطيتها في أكل زوج علي وكذا وما نفع الموضوع. وين الآن الجثة؟ قالت في بيت غرام. غرام اعترفت في الموضوع، راحوا إلى بيتها وينبشون ويطلع فعلا موجود فيه جثة الولد يحيى اللي عمره 6 سنوات مقصوص الأصابع. مالكم بطويلة، تم إلقاء القبض على نورة وغرام وعلى صديق الشيخ الثالث اللي نجى من الاغتيال، وانفضحت القصة. قام علي وطلق نورة وحاكموهم نورة وغرام، حكموا عليهم بالسجن المؤبد. أما صديق الشيخ الثالث تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وقام علي وتزوج أحلام والله رزقه منها بأولاد وبنات وربى عياله من زوجته الأولى، وعايشين في سبات ونبات وكل شوي يخلفون صبيان وبنات. هذه نهاية أي شخص يلجأ للشعوذة والسحر. أول شيء يدخل في الشرك بالله والكفر، والشيء الثالث أنه راح ينصب عليه ولا راح يحصل مراده. الساحر والمشعوذ لو في خير كان نفع نفسه، إيش دعوة سويتيها ما في آخر حبة هذا الرجل، ورحتي للساحر وقتلت ولدك وقتلتي، الله لا يعطيك العافية، لا أنت ولا صديقتك غرام اللي ما منها فايد. واحدة يعني دائما يقول لك المصيبة لما تكون يعني خبل وتستشير لك خبل، تضيعون نفسكم ثنيناتكم مع بعض. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.